الحفاظ بالوضوء عليه عند الطواف اذا كان طواف واجب مثل طواف الإفاضة او طواف الوداع او طواف العمرة عليه دم اذا كان طواف الوداع عليه ان يعيد يرجع الى مكة ويطوف طواف الحج يطوف بنية الحج الذي احدث فيه طواف وعليه دم كان عنده زوجة وأتاها كان عنده زوجة وأتاها عليه دم لمحرمة من كان ما عنده زوجة ولا فعل شيئا فعليه يعود بدون إحرام لأن قد حل برمي الجمرة والتقطيب ما يحل ليس على إحرام لأن قد حل بالرمي والحرم أو التقطيب لكن لو أحرم وأتى بعمرة طيب لو أحرم وأتى بعمرة وطاف الحج بنية الحج السابق يبدل عمرة فلا بأس ويبدل طواف الحج فلا بأس على مواصلة لو كان رمى الجمرة ثم نزل مسلما مرة أخرى نعم لو أنه رمى الجمرة ثم نزل للطواف مباشرة عاد عن التكبير ما يلزمه أن ماذا قصر حلك حله لعله لم يكن قصر أو بدأ بالطواف ما نقول بأن روح الجمرة وحدها تكفي عند جمع من أهل العلم جاء فيها حديث على كل ما دام رمى الجمرة إنه يأتي بغير إحرام إذا كبر وقصر وغصر وحلق هذا من باب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.